الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا إثم ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب. يا رب كثر الفساد فنجنا، وعم البلاء فعافنا، وعجز الطبيب فداونا، وكثرت الذنوب وأنت الغفور الرحيم فاغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا يا ربنا ذنوبنا وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ولا تخرجنا يا ربنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. استمع معي إليه وهو يقول في الحديث القدسي مناديا على ابن آدم: يا ابن آدم، أذكرك وتنساني، أسترك ولا تخشاني، لو أمرت الأرض لابتلعتك في بطونها، ولو أمرت البحار لأغرقتك في معينها، ولكن أؤخرك إلى وقت أقدته، وإلى أجل أجلته، حتى إذا أيقنت بالبوار وظننت أنك من أهل النار أوليتك غفراني ومنحتك رضواني، وقلت لك عبدي لا تخف، فقد غفرت لك الذنوب والأوزار، ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار. فيا رب سفري بعيد ما أراه مبلغي، ألزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ فأين رجائي فيك أين محبتي؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأستاذنا ومرشدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، طب القلوب ودوائها، ونور الأبصار وضيائها، وعافية الأبدان وشفائها، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة، تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وعلى أصحابك، وعلى كل من استن بسنتك وسار على نهجك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، كيف أكون عبدا صالحا؟ لابد من وقفة مع النفس. كل منا يسأل نفسه هذا السؤال: هل أنا صالح أم لا؟ وإذا لم أكن عبدا صالحا فكيف أكون عبدا صالحا؟ الأيام تمر والأعوام تنتهي، ويأتيك الموت والقبر صندوق العمل. نرى بأعيننا الموت لا يترك كبيرا لكبره، ولا يترك صغيرا لصغره، لا يترك شابا لقوته، ولا يترك مريضا لضعفه، لأنه يمشي بقانون وضعه الله في كتابه. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهل نسأل أنفسنا هذا السؤال قبل أن يأتينا الموت؟ هل نحن صالحين أم لا؟ وإذا لم نكن صالحين فكيف أكون عبدا صالحا؟ أحبتي في الله، الأيام أقول تمر والأعوام تنتهي، ومن الناس من يفرح بأنه بلغ من العمر 50 عاما أو 60 عاما أو 70 عاما. على ما تفرح أخا الإسلام؟ كم في عمرك من 50 عاما حتى تنتهي 50؟ وكم في عمرك من 60 حتى تنتهي 60؟ نعم، كم يساوي عمرك حتى تفرح بأعوام انقضت من حياتك؟ ما هي إلا دلالة على قرب رجلك لباب قبرك. نعم، علامة لقرب رجلك من باب قبرك، وبعدها تقوم قيامتك، ستحاسب وتسأل عن كل صغيرة وعن كل كبيرة فعلتها. فماذا تفعل أخا الإسلام؟ لك أن تتخيل أنك تقف في محكمة القضاء الإلهية، محكمة يحاكمك فيها الله عز وجل. إن الإنسان منا إذا ما دعي إلى محكمة من محاكم الدنيا تراه طيلة الليل خائف، ربما يكون شاهدا وليس جانيا، ومع ذلك ترتعش أعصابه وتتفكك أوصاله، لأنه سيقف في محكمة القاضي فيها بشر، علت رتبته أم دنت، هو في الآخر بشر، ربما تستطيع أن تخدعه بفلسفة القانون، ولكن هذه المحكمة الذي سيحاسبك فيها هو الله رب العالمين سبحانه جل في علاه. فهل تتفلسف معه كما تفعل مع قضاة الدنيا في محاكم الدنيا، وتقول له لماذا لم ترسل إلي إنذارا، أو من الذي أوصلني الإنذار، أو سأستأنف الحكم، أو أدفع كفالة؟ هذا كلام لن يغنيك عنك من الله شيئا. وإذا ما قلت له يا رب من الذي أوصلني هذا الإنذار، فيقول لك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإذا قلت له يا ربي لم ترسل إلي إنذارا لحضور هذه الجلسة معه، سيقول لك أوما قرأت سورة الفاتحة، أوما قرأت مالك يوم الدين، كنت تقرأ إنذار حضور محكمة القضاء الإلهية كل يوم 17 مرة، وهو عدد ركعات الصلاة المفروضة على ابن آدم. وإذا قلت له كما تفعل مع قضاة الدنيا دعني لأوكل محاميا، قال لك عبدي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإذا قلت له كما تفعل مع قضاة الدنيا يا ربي دعني حتى أدفع كفالة مالية أو شخصية، قال لك عبدي هذا يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا قلت له يا رب دعني لأحضر شهودا كما تفعل مع قضاة الدنيا، قال لك عبدي يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. وإذا قلت له يا ربي دعني حتى أدفع كفالة مالية أو شخصية كما تفعل مع قضاة الدنيا، قال لك هذا يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا قلت له كما تفعل مع قضاة الدنيا سأستأنف الحكم، قال لك عبدي ما يبدل القول لدي، ما فيش استئناف، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إلى أين يا ربي وقت ذاك؟ اسمع ماذا قال ربك: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام، وما أنا بظلام للعبيد. إلى أين؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. جهنم أو الجنة، لا يوجد مكان ثالث أخا الإسلام، فإذا كنت تريد الجنة وتريد أن تبعد عن النار فقدم لنفسك من الآن وأنت مالك مال، فغدا ستفنى وكيف حالك حال، وما تدري أي من المسالك أنت سالك، إما إلى جنات عدن وإما إلى جهنم سالك. نسأل الله أن نكون سالك طريق جنات عدن، ولكن متى؟ إذا كنا صالحين. وهذا ما نقوله لأنفسنا، هل أنا صالح أم لا؟ وإن كنت غير صالح كيف أكون عبدا صالحا؟ إن الفضيل بن عياض رحمه الله وجد رجلا منغمسا في نعيم الدنيا وشهواتها، فقال له الفضيل: كم تبلغ من العمر؟ قال له: أبلغ من العمر 60 عاما. فقال له: أي منذ 60 عاما وأنت في سفر في طريق إلى الله، من يوم أن خرجت من رحم أمك وأنت في طريق إلى باب قبرك. لذلك قال أهل العلم: أول علامة من علامات الموت ليس شيب الشعر وليس انحناء الظهر، إنما أول علامة من علامات موتك هي ميلادك. ولادتك هي أول علامة من علامات الموت، فما من مولود ولد إلا لكي يموت، وتبقى الديمومية لواحد وهو الله. بعدها يسأل كل إنسان عما قد قدم، إن كان حسنا فجزاؤه الحسنى، وإن كان غير ذلك فنسأل الله أن يتغمدنا برحمته، اللهم آمين يا رب العالمين. قال له: أي منذ 60 عاما وأنت في سفر في طريق إلى باب قبرك يوشك أن تصل؟ قال له: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: هل تعلم معناها؟ هل تعلم ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال: أعلم أنني لله عبد وأنني إليه راجع. قال له: كفى، هذا ما عرفته من هذه الآية؟ قال له: وماذا فيها غير ذلك يا عابد الحرمين؟ إنا لله، أي أنني لله عبد وأنني إليه راجع. ولكن انظر إلى من ينظرون إلى آيات القرآن، إلى من ينظرون إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين فكر، قلوبهم أبدانهم في الأرض وقلوبهم معلقة في السماء، ربما يرون في كتاب الله وفي آيات الله ما لا يراه غيرهم. نعم، وهذا ليس بغريب عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدائما حال من قلوبهم معلقة بالله يرون في كتاب الله ما لا يراه الناس. أضرب على ذلك مثالا أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه، لما نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كبر المسلمون، فرح المسلمون، اليوم يوم أتم الله فيه النعمة. ولكن انظر إلى أبي بكر، وجدوه يبكي، قالوا له: لم تبكي وهذا يوم أتم الله فيه النعمة؟ قال: والله إن هذا اليوم يوم أخذت فيه وعلمت فيه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحياته حياة دعوة، فمعنى أن الله أتم الإسلام معناه أن رسول الله مفارقنا لا محالة صلى الله عليه وسلم. كذلك الفضيل رحمه الله قال: هل علمت معناها إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال: علمت أنني لله عبد وإني إليه راجع. قال له: كفى، هذا ما علمته منها. قال له: وماذا فيها غير ذلك؟ قال له: من علم بأنه لله عبد وعلم بأنه إليه راجع علم بأنه موقوف، ومن علم بأنه موقوف علم بأنه مسؤول، ومن علم بأنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا، فماذا أعددت للإجابة أمام الله؟ نعم، فلا بد من وقفة مع النفس نسأل فيها أنفسنا: هل نحن صالحين أم غير صالحين؟ نعم، وإذا كنا غير صالحين فكيف أكون عبدا صالحا؟ أحبتي في الله، أخشى أن ينسرق منا الوقت، كيف أكون عبدا صالحا؟ 4 أمور قالها أهل العلم حتى يكون العبد عبدا صالحا. الأولى: أن يتفقه في دين الله عز وجل. الله لا يعبد على جهل، الله لا يعبد على جهل سبحانه، لا يتعبد الله أو لا يعبد الله سبحانه وتعالى بالجهل. فأول شيء حتى تكون عبدا صالحا لابد أن تتعلم، تتفقه في دين الله عز وجل. وهذه رسالة هامة نقولها لمن يأتي إلى الجمعة متأخرا: متى ستتعلم دين الله عز وجل؟ لمن لا يحضر مجلس علم أو مجالس العلم يفر منها ويهرب منها: متى ستكون عبدا صالحا وأنت لا تعرف شيئا عن دينك؟ نعم، إننا أمة أول ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم لم يقل له مثل ما قال لموسى: أقم الصلاة لذكري، إنما قال له: اقرأ. وبالقراءة تتعلم، وبالعلم تعبد الله عز وجل على بصيرة. لذلك قال أهل العلم: شروط قبول طاعتك لله عز وجل شرطان. الشرط الأول أن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله بما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أخ الإسلام، فهذا هو الشرط الأول أو الخطوة الأولى حتى تكون عبدا صالحا، أن تتفقه في دين الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند مسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انظر ماذا قال أهل العلم في شرحهم لكلمة خيرا، ما المقصود بكلمة خيرا؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قالوا: الخير هنا هو جنة الله عز وجل ورحمة الله، وأنت لن تدخل الجنة إلا برحمة الله. فإذا ما أراد الله عز وجل أن يدخلك الجنة لا بد أن يفقهك في دينه حتى تعبده على بصيرة، فتكون أهلا لأن يتقبلك الله ويتغمدك الله عز وجل بواسع رحمته. لذلك لما أمر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم بالزيادة ما أمره بأن يطلب الزيادة في أن يكثر أتباعه، ولا أن يكثر أولاده، ولا أن تكثر أمواله صلى الله عليه وسلم، إنما قال: وقل رب زدني علما. نعم أخ الإسلام، ليه العلم؟ ليه أتفقه في الدين؟ ربما تسمع آية من كتاب الله، ربما تجلس مجلس تسمع حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تجلس مجلسا تعرف فيه حكما فقهيا يكون سببا لنجاتك من الذنوب التي تتوارث على القلب فينطفئ فيك نور الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث ربما تسمعه يكون سببا لأن تنجو من فتنة أخ الإسلام. مثال على ذلك: أبو بكر صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مات كسرى، وتولت ابنة كسرى ملك الفرس من بعده. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما علم أن ابنة كسرى هي التي تولت الملك من بعد أبيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولا أمورهم امرأة. حكم حديث سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ومرت الأيام وانتقل رسول الله وتولى الخلافة أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم حدث ما حدث بين المسلمين من أكبر فتنة وقعت في تاريخ المسلمين، وإذ بالمسلمين يقتتلون فيما بينهم البعض. كلنا نسمع عن معركة الجمل، وما أدراك ما معركة الجمل؟ المسلمون جيوش يقتل بعضهم بعضا، على رأس جيش الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعلى الجيش الآخر أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها وطلحة والزبير. فتنة ما أعظمها من فتنة، ولكن ليس لنا أن نخوض فيها إلا بوضع الشاهد الذي أسوقه، وهو أن أبا بكرة ناداه طلحة والزبير على أن يكون معهم، فلما رأى أمنا عائشة واقفة على الجيش تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولا أمورهم امرأة. فما كان إلا أنه خرج من المعركة على الفور، وبدأت المعركة بين المسلمين، فمات 18,000 من المسلمين من صحابة وتابعين، وإذ بأمنا عائشة يعقر جملها، وتعود أمنا عائشة من هذه المأساة وهي تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. انظر إلى حديث هذا ما أقوله، حينما تجلس وتتعلم ربما حديث يفيدك من أن تكون في معركة أو في فتنة أو تقع في ذنب والعياذ بالله رب العالمين. لذلك قالوا: ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدوا أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يعرفه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فاظفر بعلم تفز به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. يبقى أول خطوة حتى تكون عبدا صالحا أن تتعلم تتفقه في دين الله عز وجل، فالعلم حجابا لك من أن تقع في الخطأ، هذه الأولى. مش كده وبس، بالعلم تكتسب حسنات كثيرة بأعمال يسيرة، هذه قيمة من قيمة العلم، إن أنت بحاجات بسيطة تأخذ حسنات كثيرة. إزاي؟ شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند أمنا جويرية رضي الله تعالى عنها، وإذ به يصلي الفجر وهي جلست في مجلسها تسبح الله عز وجل، وإذ بالنبي يذهب ويأتي فيقول لها: أنت على حالتك؟ أنت لسه على زي ما أنت؟ قالت: أسبح الله يا رسول الله، لقد سبحته كذا وكذا، ألف مؤلفة سبحتها لله عز وجل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إني قلت 3 أفضل مما قلته كله، قلت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، اسمع، عدد خلقه، رضا نفسه، زنة عرشه، 3 هذا ما أقوله أخ الإسلام. فالعلم سينير لك الطريق في أن تكتسب حسنات أكثر وأكثر، لأن أنت شغال في الدنيا هذه حتى تجمع حسنات، حتى تجمع حسنات تثقل بها الميزان. ما هو سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه لما بيسألوه مرة بيقولوا له: كم مرة تختم القرآن يا عمر؟ فقال: 4. ازاي؟ قال لهم: مرة كل أسبوع، ومرة كل شهر، ومرة كل عام، ومرة بدأت فيها ولم أنتهي. كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: مرة كل أسبوع أجمع بها الحسنات. ما هو من قرأ حرفا من كتاب الله له به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة أجمع بها الحسنات علشان أثقل الموازين، ودي مهمتك في هذه الدنيا، إن أنت تثقل موازينك، لأن بعد كده في ميزان، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. طب ومن خفت؟ نسأل الله عز وجل السلامة. قال: ومرة كل شهر حتى أتفهم كتاب الله عز وجل. خد بالك، حتى يتمتع ويتفهم كتاب الله سبحانه. طب والمرة كل عام؟ قال: ومرة كل عام حتى أستنبط منه أحكاما أفتي فيها في دين الله. كلام ده لابد الناس تعرفه، مرة كل عام علشان يطلع منه أحكام. مش واحد قرأ القرآن مرة طلع لنا على التلفزيون يقول حلال وحرام انت فين من ناسخ والمنسوخ؟ فين من سبب النزول؟ انت فين من المحكم والمتشابه؟ اتقوا الله عباد الله. قال: ومرة كل عام حتى أصدر أو أستنبط منه أحكاما أفتي فيها في دين الله عز وجل، ومرة بدأت فيها ولم أنتهي، وهي أنني ما قرأت آية إلا وعملت بها. فخلاصة الأمر إن أنت في الدنيا للحسنات، طب الله يزعينك على اكتساب حسنات كثيرة إيه؟ العلم والتفقه في دين الله عز وجل. ويكفي أخ الإسلام أن تعرف أن يوسف عليه السلام كان سبب هلاكه خلاص ورميه في الجب ورميه في السجن جماله، وكان سببا لخروجه من السجن علمه. فلك أن تعلم أخ الإسلام أن سلطان العلم أقوى من أي سلطان، أقوى من سلطان الملك والقوة، وهذا ما وجدناه في كتاب ربنا. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن إيه تقوم من مقامك، قوته تجيبه قبل ما هو يقف. إنما اسمع: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به إيه قبل أن يرتد إليك، قبل ما ترمش. فلا بد أن ننتبه، أول خطوة حتى تكون عبدا صالحا هي أن تتفقه في دين الله سبحانه جل في علاه. طب الخطوة الثانية، أنا عرفت العمل. نعم أخ الإسلام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن تعمل بما قد علمت. نعم تعلم ثم اعمل، وهذه آفة عصرنا. ربما أجيالنا تعرف في دين الله عز وجل أكثر من الأجيال السابقة لنا، ولكن الميزة عندهم مع قلة علمهم كانوا يعملون بما يعلمون، كانوا في عمل دائم بما قد علموا. إنما نحن نعرف الكثير، نعلم الكثير، عارفين إن في حاجة اسمها صلاة الضحى صدق عن أعضائنا وعن أجسادنا ولا نصليها، نعلم إن في حاجة اسمها الوتر ولا نؤديه، نعرف إن الصدقة تطفئ غضب الرب ولا نتصدق، نعرف أن شرف المؤمن قيام الليل ولا نقيم الليل إلا ما رحم ربي، نعلم أن صيام يوم يباعد بينك وبين النار 70 خريفا 70 سنة ومع ذلك مقصرين. نعم إن أبا الدرداء صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل مرة، قيل له: من أي شيء تخاف يوم القيامة؟ أنت خايف من إيه؟ قال: أخشى يوم القيامة أن أقف أمام الله عز وجل فيسألني الله ويقول لي: يا أبا الدرداء هل علمت؟ فأقول: نعم يا رب علمت. فيقول لي ربي: وماذا قد عملت فيما قد علمت؟ اللي انت عرفته عملت بإيه؟ دي اللي بنقوله. يبقى أول خطوة عشان تكون عبد صالح تتعلم، الخطوة الثانية أن تعمل بما قد علمت. طب والخطوة الثالثة اللي هي الإخلاص فيما تعمله لله عز وجل. ديننا مبني على الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، والإخلاص هذا سر بينك وبين الله عز وجل، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده، وليس أحد من البشر يحاسبك على إخلاصك هذا. إنما الذي يعرف الإخلاص هو من تخلص له، وهو رب العباد سبحانه جل في علاه. نعم وهذه هي الخطوة الثالثة. إذا اجتمعت هذه الخطوات الثلاثة أحبتي في الله، وهي العلم ثم العمل ثم الإخلاص فيما تعمله لله عز وجل، كنت بإذن الله عبدا صالحا. ربما يقول قائل: انت قلت 4 يا عم الشيخ، امال الرابعة هي ايه؟ الرابعة هي أن تدعو الله أن يجعلك من الصالحين. كان مالك بن دينار رحمه الله يقول: اللهم إنك أصلحت الصالحين فأصلحنا حتى نكون صالحين، اللهم إنك أصلحت الصالحين فأصلحنا حتى نكون صالحين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وشفيعًا لمن تاب وآمن وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، لا بد دائمًا للإنسان أن يقف مع نفسه من حين إلى حين، يسأل نفسه: هل أنا حقًا صالحٌ أم غير صالح؟ هل أنا مقصر في طاعة الله أم أنني ملتزم؟ فالدنيا هذه دار ممر، والآخرة هي دار المقر. ولا بد أن يأخذ الإنسان دائما العظة في كل شيء حوله. نعم، لا بد أن تأخذ العظة من كل شيء حولك حتى يستيقظ قلبك. فإذا والله ما استيقظ قلبك كنت أهلاً للإيمان، وأهلاً لأن تعبد الله عز وجل على بصيرة. نعم أخ الإسلام، لا بد أن تعلم أن هذه الدنيا دار ممر، مهما عمرت فيها، مهما فعلت فيها، لا بد أن تخرج منها. ولو أن أحداً عمر قبلك لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت خارج منها لا محالة. عمرت ما عمرت لا بد أن تخرج، ولكن القضية فيما بعد الخروج. لك أن تتخيل النار وسعيرها حتى تعبد الله عز وجل، لك أن تتخيل الجنة ونعيمها حتى تشتاق إليها أخ الإسلام. نعم، مما أذكره وأختم به أحبتي في الله، أن امرأة صالحة مرت يوما على طاهي وهو يطهي اللحم، على واحد كده وهو يشوي اللحم، فوقفت أمام اللحم وهو يشوى فازرورقت عيناها، أي نزل من عينيها دمع. فقال لها الطاهي: لم تبكين؟ أتريدين قطعة من اللحم المشوي؟ قالت له: لا. قال لها: إذا لم تبكين يا أمة الله؟ قالت له: بلساني من ينظر وكأن عرش الله بارزا، وكأن الجنة عن يمين الله، وكأن النار في الجانب الآخر، وكأن النار في الجانب الآخر ملتهبة. قالت له: أبكي لأن الحيوان يدخل النار ميتًا ويخاف الله، وابن آدم يدخل النار حيًا ولا يخاف الله. فلا بد أن ننتبه أحبتي في الله، ونأخذ العظة، ونحاسب أنفسنا. فأسأل الله عز وجل أن يصلحنا، وأن يصلح فيما بيننا، وأن يجعلنا من الصالحين. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا يا ربنا حتى نكون صالحين. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا يا ربنا حتى نكون صالحين. ولا تخرجنا يا ربنا من هذه الدنيا إلا وقد رضيت عنا وجعلتنا من الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سريع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنك تعلم أننا عبيد إحسان فأحسن إلينا، وتعلم أننا ضعفاء فبالإيمان قونا، وتعلم أننا قد اشتقنا إلى الجنة فارزقنا اللهم الجنة ونعيمها، وتعلم أننا لا نقوى على النار فقنا النار وجحيمها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل من أحبنا وأحببناه فيك. اللهم آمين آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.